ألا يفتي في الأمور النازلة كالجهاد وغيره. الإنسان إذا يعني سئل عن شيء قد يلحقه فيه مضرة فيمكن أن يحيل إلى غيره, يمكن أن يحيل إلى غيره إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه سيحصل له مضرة. أما إذا كان ما حصل له مضرة يبين الحق.